قال وفي شهر شوال وزينب ثم غزا الى احد في شهر شوال وحمراء الاسد وحمراء الاسد مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد وقع به ما وقع من الصحابه ورجع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وذهب قريش ومن معها الى حمراء الاسد وهذا كما ذكرنا في يوم السبت 7 من شوال حمراء بماذا الأسد ويذكر في هذا في حمراء الأسد أن أحد القوم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قريش تتجهز لك وإن أبا سفيان يقول أن موسى يعد العدة ويرجع إلى قتالك وسط صعب فعند ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال ما الرأي جمع بين أبي بكر وعمر فقال ما الرأي فقال عمر رضي الله عنه لا نتركهم يدخلون على أطفالنا ونسائنا لنخرج ونقاتلهم خارج المدينة فرضي النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذا الأمر فخاطب الصحابة فقال وهذا في يوم السبت في هذا الكلام في يوم الأحد وقد أنهكت الجراح الصحابة رضي الله عنه وقال ليخرج الجميع كل من خرج معنا بالأمس فليخرج به لا يبقى لنا أحد ومن لم يخرج معنا بالأمس فلا يخرج معنا بالأمس وغالب من رجع أنهكتهم بماذا الجراح فصار الصحابة فقام سعد بن معاذ إلى قوم الأوس وقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم اخرجوا وكان من ضمنه أسيد بن حضير وفيه 7 جراح كان يريد أن يجلس لجراحة لأن يداوي جرحة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قال سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج بعد ذلك وكان في بني سلمة فقط 41 جراح منه وكلهم خرجوا لم يتخلف منهم أحد وخرج كذلك أيضا الطفيل وفيه 13 جرح وكذلك أيضا خراش بن الصم وفيه 10 جراح وغيرهم بماذا؟ كذلك أيضا عبد الله ورافع أبناء سهيل بن رافع قد أدخلتهم الجراح ما استطاع فخرجا زحفا يمشيان مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجا زحفا يمشيان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن أحدهم لم يستطع حتى الزحف فأخذ فرفع فوق بعير وسار معه ولم يتخلف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم خروج في هذه الموقع حتى بلغوا إلى حمراء الأسد الذي ذكر فيها هنا المصنف قال وحمراء الأسد حتى بلغ إلى ذلك فلما وصل إلى حمراء الأسد بلغ أبا سفيان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بجيش فماذا فعل وسلم عسكر وأخذ سعد بن عبادة معه 30 بعيرا وكان يذبح في البعير ليأكل الناس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم أن يوقد نارا فأوقد نارا فصارت النيران اجتمعت حتى كثرت فوق 500 نار فلما رآها الناس هابوه وأتى رجل إلى أبي سفيان وقال له إن محمد قد جاءك بالنقمة وبقومه يقاتلون وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنهم لو رجعوا لاستأصلناهم إلى مكة يعني ليس لهم لنا قدرة حتى نصل بهم إلى مكة فخرج الصحابة رضي الله عليهم فلما بلغ ذلك أبو سفيان هرب أبو سفيان مباشرة ورجع إلى مكة وأول ما وصل إلى مكة ذهب إلى هبل وسجد له وقال له قد نصرتني ثم رجع بعد ذلك ومعروف ما وقع بين عمر وبين أبو سفيان لما قال أعلو هبل ماذا قال عمر له الله أعلى وأجل قال لنا عزة ولا عزة لكم قال الله مولانا ولا مولى لكم قال يوم بيوم يا عمر فقال ولا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار هناك فرق بين هذا وبين والنبي صلى الله عليه وسلم خرج فمدحهم الله عز وجل في قوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أصابتهم الجراح أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل. نجمع وكبر وسفيان جمعك ليقاتلكم وليقيم بكم ما يقيم، فالله سبحانه وتعالى نجاهم من ذلك. لكن غريب يا اخوان على شده الجراح التي فيه ومع ذلك لم يتخلف من احد. قتل احد كان من الصحابه، قتلوا 74 صحابيا، قيل 4 من المهاجرين وقيل 5 والباقي كلهم من الانصار، وهم في نصره النبي صلى الله عليه وسلم. ومات من كفار قريش 24 رجلا منهم، وقد اسر واحد بماذا من الكفار اسروه وقتل، فقال يا محمد، يقول هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اهدي، فقال لا اتركك حتى تذهب وتقول كان محمد كذا وكذا، ثم امر بعاصم بن ثابت بقتله فقتل رضي الله عنه. وبعد هذا زف الخبر الى قريش، زف الخبر بماذا الى قريش، وكلها تنادت في هذا الامر وفرحوا وصارت اطماع الناس فيه. ومن ذلك ايضا طليحة ابن خويلد في نفس الموقع، طليحة ابن خويلد الأسد جهز جيش ليغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزوم من نفس القبيلة، وجه إليه فقام إليه في 150 فارس من المهاجرين والأنصار حتى ذهبوا إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قدمت إليهم فلا تنتظر تجمعهم، فاهجم إليهم عليه مباشرة. فلما وصل إليهم رسول إليهم أبو سلمة قام عليه مباشرة فهربوا، فأخذ أغنامه وساقه وما إليه. وكان أبو سلمة فيه جراح من ذلك الموقع، فلما رجع المدينة مات رضي الله عنه بسبب جراحه التي قد أصابته في أحد، بسبب جراحه التي قد أصابته في أحد. فهذه غزوة حمراء الأسد التي خاضها صلى الله عليه وسلم، وذكرها الله عز وجل في كتابه ومدح أصحابه بأنهم صبروا على شدة الأسد الذي كان فيه. ثم أيضا بعد هذا صار الطمع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي رسول الله من القبائل المجاورة، فكل يحاول. فوقع الغدر، وقع الغدر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في موقعتين وقعت لهم في الرجيع، وأن قوم من خزاعة، فخذ من خزاعة، خزاعة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد قد آمنا بك وابعث معنا باعثا يعلم قومنا القرآن. فبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة، وكان على رأسهم عاصم بن ثابت، وغدروا به. ماذا؟ وغدروا به. وقبل هذا وقع مقتل خالد ابن أبي سفيان، وخالد ابن أبي سفيان هذا كان يقيم في بعرفة بجانب الطائف، وكان يجمع في الناس ليذهب لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه واستشارهم، ثم دعا أحد أصحابه وهو عبد الله بن أنيس، وقال له يا عبد الله بن أنيس اقدم إلى جهة عرفات واقتل خالد بن أبي سفيان، فإنه بلغني أنه يجمع الجموع لقتال. وانظر يا إخوانا، الرسول لا يترك مهلة لأولئك القوم، وله قوة في تلقي الأخبار، فتأتيه الأخبار فالرسول يباغت القوم قبل أن يتوب، قبل أن يتوب ويستشعر ضعف في ذلك الوقت. فذهب عبد الله بن أنيس فقال يا رسول الله كيف أعرفه؟ قال إذا وقفت أمامه وجدت له قشعريرة فذاك. فذهب عبد الله بن أنيس، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون إلا سمعنا وأطعنا لرسول الله، ما هي كمال الطاعة؟ وهذا هو يعني قيمة الاستقامة الصحيحة، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم. وأن الموقف لو يتفكر فيه الإنسان ليس من المواقف السهلة، شدة الجراح، ومع ذلك يخرج الصحابة وهم ملء جرحا. فلما وصل إليه وقف عليه، فلما وقف عليه حدثت له قشعريرة، فمال عليه بسيفه فقتله، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد قتلته، قال نعم قد بلغني بأنك قتلته، جزاك الله خيرا. فهذا لما وقع هؤلاء وهم هوزان أو هذين قبيلة هذي الذي كان من هذا خالد بن سفيان الهذلي أرادوا أن ينتقم، فاستعانوا بخزاعة، فخزاعة طلبوا بعض القراء اللي هم العشر، وعلى رأسهم عاصم بن ثابت. فلما وصلوا إلى مكان معين غدروا به وأسلموهم القوم، واجتمع عليهم ما يقارب 250 رجلا بقتال، فاحتموا بالجبل وصعدوا على ثمان، فأعطوهم الأمان. فقال زيد بن ثابت: لا أمان لنا مع مشرك، ولا ينبغي لنا أن نؤمن مشرك. وبدأ بينهم القتال، فرمى بنبله حتى فني، ثم رمى برمحه، ثم بعد ذلك أخذ السيف وقاتل وقتل وحده 4 من الكفار. هذا عاصم بن ثابت. وكانت امرأة تنذر نذر تقول: لئن أمكنني الله عز وجل من عاصم، وهي سلافة بن سعد ابن الشهيد، قتل 4 من إخوانها وزوجها قتل في هذا الموقف. فقالت: لئن أمكنني الله عز وجل لأشرب في حقو رأسه الخمر. نذر وأعطت 100 من إبل لمن يأتي برأس عاصم بن ثابت. فقدم إليه الناس يتجارون إليه، فحماه الله عز وجل بالدبر، وهو الدبر معروف طبعا الدبور اللي يسمونه، فحماه الله عز وجل به. فكل ما اقتربوا إليه حتى جاء الليل، فقال بعضهم: اتركوه إلى الليل، فإذا جاء الليل رجعنا إليه وأخذنا. فلما جاءوا في الليل لم يجدوا جثته، فحماه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. ويذكر بأنه دعا الله سبحانه وتعالى قال: يا رب اللهم إني قصدت حماية دينك، اللهم لا تجعل لهم علي سبيل. فقاتل رضي الله عنه حتى قتل. ثم ما زال الصحابة يقاتلون كلهم حتى قتل، وبقي 3 أعطوهم الأمان، فنزل 2 وهم خبيب بن عدي وأحدهم، والثاني لما وصل إليهم عرف منهم الخيانة فصار يقاتل حتى قتلوه، واثنان نسكا ثم باعوهم إلى مكة. باعوهم إلى مكة، أحدهم اشتراه أبو سفيان لينتقم منه بهند بنت عتبة، والآخر اشتراه صفوان بن أمية لينتقم لأبيه في قتل أحد يوم قتل والده في يوم أحد. ومعروف قصة خبيب ووقعها، وهي في البخاري جاءت، حتى يذكر بأنه أتى طفل صغير عند خبيب وهو أسير، فصاحت أمه خافت عليه أن يقتل خبيب، قال: لا عليك، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نقتل أحد من هؤلاء الأطفال. ثم قالت: والله ما رأيت أحدا أسيرا أحسن خلقا من خبيب، وكان يأكل عنب، والله ما في مكة من عنب، وليس موسى بعنب حتى يأكل منه خبيب بن عدي. ثم أتي به حتى يمثل به في ذاك الوقت، فاستأذن قبل الموت بركعتين، قال: إذن أن أصلي ركعتين، فأذن له، فصلى ركعتين رضي الله عنه، وتجوز فيهما، أي جعلهما قصيرتين. ثم قالهم أتاهم، قال: والله لولا أنكم تظنون أن بي جزعا من الموت لأطلت الصلاة، لو يقع في نفوسكم بأن في جزء من الموت أطلت الصلاة، ولكن لكي لا يقع في قلوبكم هذا قصرت من الصلاة. ثم جاء ورفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم احصهم عددا وأبدهم بددا ولا تغادر منهم أحد. ثم أخذوه وصلوا، وفوق الصمت صار يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله، وأن يشاء يبارك على أشلاء شلو الممزع، ولست بملق للعدو تضرعا إني إلى الله مرجع. ثم كما ذكرنا رفع يديه ودعا عليه: اللهم احصهم عددا وأبدهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم بلغ عنا نبيك، اللهم بلغ عنا نبيك. ثم بعد ذلك أخذوا الثاني وقتلوه كذلك. فقدم قبل هذا أبو سفيان فقال له: يا خبيب، أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت بين أهلك وعيالك؟ قال: نفسي له الفداء، والله محمد بين أهله وعياله، وأنا في موقفي هذا ولا أحب أن يشاك بشوكة. لو خيروني بين أمرين، أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة أو أقتل، لكان القتل أيسر علي من هذا، لكان القتل أيسر علي بماذا من هذا؟ هذا الآخر. كذلك لما أتوا أيضا للصحابة الآخر وقال هذا الخبر؟ قال نفس العبر، قال أبو سفيان والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد المحمد، كحب أصحاب محمد المحمد، هذا حبه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حمراء الأسد وكان ماسك بخطاب فرسه سعد بن معاذ، فقدمت أمه سعد بن معاذ، أو عندما كان في مكة والعفرة عندما رجع من أحد الغزوة الأولى أول ما وصل وجد النسوة يتباكين من بني سلمة كثر فيهم القتل والجراح وكلهم في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما حمزة فلا بواكي له، فقامت امرأة فقالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلت، كل مصيبة بعدك جلت. ثم جاءت أم سعد بن معاذ فقال يا رسول الله هذه أمي يا رسول الله، قال أنعم بها يا سعد، فتقدمت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تنظر إليه فقالت دعني أملأ عينيك منك يا رسول الله، كل مصيبة جاءت في غيرك فهي جبل يا رسول الله. هذا النساء كلهم كانوا في دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حبهم له، وينبغي أن لا يقصر الإنسان في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم كانوا على ذلك. فهذا ما وقع لأصحاب الرجيع، أصابهم الغدر غدروهم. ثم بعد ذلك أصحاب بئر معونة وهم جمع من القراء، وقع عامر بن طفيل قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أنت بين ثلاثة من الخيارات، إما أن أقسم الأرض بيني وبينك، وكان يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يرحم، وإما أن تجعل لي الأمر بعدك، يعني بعد موتك أنت يكون الأمر لي، وإما أن يكون الاقتراع بيننا. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض منهم كل الأمور، حتى تريد أن تقاتل فلتقاتل عامر بن الطفيل. وكان فجاء رجل من قبائل بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول لك الأمان، فبعث من شئت يدعو إلى الإسلام، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القرى وقد أمنوا حتى وصلوا إلى مكان فإذا بالغدر قائم، وأول من غدرهم طليحة ابن خويلد الأسدي وغيره قاموا بغدر وعامر بن الطفيل. فمن الذين قتلوا من؟ ابن ملحان، وهذا لما قتلوه ضرب بالسهم من الخلف غدرا فخرج السهم من الأمام، فمسك بيديه فإذا بالدم بين يديه فصاح بأعلى صوته فزت بها ورب الكعبة، فزت بها ورب الكعبة. فالذي قتله استغرب قال ما هو فاز بها ورب الكعبة؟ قال إنه يقول فزت بها ورب الكعبة أي الجنة، فاز بالجنة عن ذلك، فأسلم بسبب هذا مع أنه قتل هذا الصحابة رضي الله عنه. وكان أيضا من ضمنهم عامر بن فهيرة، عامر بن فهيرة وهو مولى عمر بن بكر الصديق رضي الله عنه، سأل عامر بن طفيل سأل أحد الصحابة المسكون فقال له من هذا؟ فقال هذا عامر بن فهيرة، قال والله لقد رأيته حين مات ارتفع إلى السماء حتى فتحت له أبواب السماء ثم رجع إلى مكانه، ثم رجع بماذا إلى مكانه؟ فكان منهم الغدر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مأساة كلهم تقارب هذا مقتل الصحابة في بئر معونة الرجيع، المقتل كذلك في أيضا في حمراء الأسد أحد، كلها متقاربة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يبيتون بأسلحتهم، لا يفارقهم سلاح، لا يفارقون بمن أسلحتهم، وهم على ذلك أمر بشدة الأوجاع. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قتل أصحابه وقد غدر به وهم 70 من القراء غالبهم من الأنصار 70 من القراء، فبكى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء شديد، ثم قام يقنط على أصحاب بئر معونة شعب لقتلهم القراء ولشدة ما وقع الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، بقي يقنط شهر على أولئك القوم لأنهم غدروا وقتلوا، لأنهم بماذا غدروا وقتلوا، ونجى منهم واحد من الصحابة فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه وجد اثنان من بني عامر الذين قتلوهم وقد قتله، إلا أن هؤلاء الاثنين قد أمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يعلم بأمانه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم فدى الاثنين، فداهم وأعطى ديتهم حتى يخرج بماذا من ديته، من عهد صلى الله عليه وسلم، عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحوادث كلها وقعت، يعني حتى قال تحريم الخمر وولادة الحسن بن علي سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فالخمر حرمت يقينا واسمعا، هذا وفيها ولد الصدق الحسن. الخمر بماذا حرمت في ذلك الوقت؟ والخمر كما ذكرنا أنها كانت متدرجة في التحريم، أول أمر نهاهم الشارع، جعلهم بلا تخيير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكثر من نفعهما. الثاني الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تفعلون. لكن في هذه السنة جاء تحريم الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال أنس بن مالك. فصاح أبو طلحة في الأسواق وهو يقول إن الله عز وجل قد حرم الخمر، فإذا بالصحابة جميعا يقول سمعا وطاعة، استجبنا. قال فأكفيت الخمر حتى سالت بها شوارع المدينة، تخلصوا منها جميعا فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذا هو كمال الطاعة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حرمت الخمر. وفيها ولد الصبت الحسن، تزوج علي بن فاطمة كما مر بنا، وفي هذه السنة ولد الحسن بن علي. الحسن أكبر من الحسين بسنة، وسيأتي مولد الحسين في السنة الرابعة مولد الحسين، أما الحسن ففي هذه السنة صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وقع بعدها غزوة بني النضير السنة الرابعة، هذه كل الحوادث السابقة وقعت ماذا في السنة الرابعة، في السنة الثالثة، ونترك الباقي في السنة الرابعة. فنستفيد يا إخواننا مما رأيناه الآن في هذه المسائل أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وأن غزوة أحد كان فيها تربية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يعرف لهم هزيمة بعد أحد. لماذا؟ الأخطاء التي قد وقعت لهم في أحد تربوا على هذا الأمر فيه، وقد ذكر الله عز وجل الأسباب التي أدت لهم أو أدت في هزيمته. قال الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده، وعد بماذا؟ بالنصر في أول أمر. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. التنازع وهو الخلاف بين المسلمين في بينهم وبين، والفشل كذلك أيضا، والثالث المعصية أيضا حب الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن هذه أسباب الهزيمة. قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب بماذا؟ ريحكم. فهذه إذن أسباب الهزيمة التي قد وقعت، فتدارك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لئلا يقع منهم بماذا؟ أي هزيمة بعد ذلك. كذلك يستفاد من غزوة أحد أن الهزيمة المعنوية لا تقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وقعت هزيمة حسية فيه، لكن النصر دائما في قلوبهم متمكن، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم على شدة ما فيه من الجراح. فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم القيام في اليوم الثاني وملاحقة الكفار ما تخلف أحد منهم، كلهم قاموا، نصرة لله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والناس اليوم ربما نجد فيهم الهزيمة الحسية المعنوية، يعني قد يصاب المؤمن بهزيمة حسية لكن معنوية دائما منتصر، لأن الله معه يعلم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فإذا زال حقق الولاية لا يخاف إلا ربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وإذا تولاك الله فمن يقوم ضدك بعد ذلك؟ ولو قامت الدنيا بأسرها. والله سبحانه وتعالى هو حاميك، والله عز وجل هو ناصرك، فلا بد أن نستفيد من هذا أن الهزيمة لا تقع هزيمة حسية المعنوية لأحد يكون مربوط مع الله سبحانه وتعالى، وإن وقعت الهزيمة الحسية. وكما قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام ندورها بين الناس. والله عز وجل ماذا يقول؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن من هذا؟ قل هو من عندي أنفسهم، إن الله على كل شيء قدير. تربية إذن في هذا الأمر. ولذلك كثير من المؤرخين يعدون بأن غزوة أحد كانت نصر وليست هزيمة للمسلمين، كانت نصر وليست هزيمة للمسلمين، لأنها مفتاح لأبواب كثيرة تأتي أمامهم. فإذن هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقع، وكيف كان فعله لماذا فيها، فهي إذن أمور تربوية واقع. أيضا مهما أحس الإنسان بالخطر فلا بد أن يعتقد بأن النجاح والصلاح والخير في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يذكر وذكر طبعا أخواننا عن قصة طلحة بن عبيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ولبس درعه صلى الله عليه وسلم، وكان مجروح صلى الله عليه وسلم، شج في جبهته كما هو معروف، وسالت دماؤه وكسرت رباعيته يوم أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولبس درعه وجهز فرسه خارجا مع الصحابة للقتال، فإذا به ينظر إلى طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله أخوانا صاحب يد الشلة، أن يوم أحد يده قطعت ومع ذلك صار يدافع بيده الثانية، وهو الذي قال: والله لقد عقرت في موقعة أحد 74 ضربة، بين ضربة بروحي ورمية بسهم وسيف، ما نجا من ذلك رأسي ولا ذكري، جسمه كله أصيب سبيل. ومع ذلك نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال: قم يا طلحة. قال: سمع وطاعة يا رسول. وخرج مع الصحابة في اليوم الثاني هذا. وكان عند ذلك النصر بالنسبة لهم يعتبر، النصر بالنسبة لهم لماذا يعتبر. أيضا مما نستفيد من هذا الباب أن الإنسان لا ينتصر لنفسه، نصرته لله سبحانه وتعالى. لما وقف أبو سفيان وهو يقول: أفيكم محمد؟ الرسول يقول: لا تجيبه. أفيكم أبو بكر؟ قال: لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. هذه الأسئلة يذكرها، لو قال فينا كذا فيها نصرة للنفس، فالرسول رفض أن يجيبه. لكن لما قال: أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه، قول الله أعلى وأجل. فقال عمر: الله أعلى وأجل. قال: لنا العزة ولا عزة لكم، قال الله: مولانا ولا مولى لكم. قال: يا عمر، يوم بيوم. قال: ولا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، فتربصوا إن معكم إما الشهادة وإما النصر. ليس عندنا حل آخر في هذا الأمر. فلما كان هذا فيه النصر لله سبحانه وتعالى، دائما الإنسان يستجيب لأمر الله وينتصر. ما نستفيد بماذا في هذه الموقعة؟ كذلك أيضا نستفيد إخواننا الأنصار الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قمة القوم، وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كلهم يتقدمون في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق سعد بن معاذ في يوم بدر عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كأنك تعنينا يا رسول الله. قال: نعم. قال: يا رسول الله، أحبب ما شئت وأبغض ما شئت، لا تسألنا نحن، الأمر لك، أحبب من شئت وأبغض من شئت، والله لو ركبت من هذا البحر لركبناه معك، وما تخلف منا أحد، وإنا لصبر عند اللقاء، وعسى الله عز وجل أن يريك منا ما تقر به عينك. وأن في غزوة أحد كم مات من الأنصار؟ ما يقارب 65 أنصار، وسبعة من المهاجرين أو خمسة من المهاجرين، على اختلاف الروايات التي قد وقع فيها. هؤلاء بماذا؟ كلهم أنصار. لماذا؟ لأنهم بايعوا وسلم على نصرته، فلم يتخلف عنه، بل خرج لحق 16 امرأة لتناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوم سعد بن الربيع وهو يتشحط في جراحه في آخر نفس وفيه وهو من الأنصار، يقول: أخبر الأنصار عني أنه لا عذر لكم عند الله عز وجل إن أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وفيكم أحد. موتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا عذر لكم عند الله عز وجل ان اصيب رسول الله بشيء فيكم عين تطرف وما زال فيكم عين تتحرك فيكم عين تتحرك. فهؤلاء الانصار قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء: من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. واستمروا في القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تخلف منهم احد حتى نصروا هذا الدين وبقوا في نصرته حتى انتصر. هؤلاء هم الانصار، ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم انصار لانهم نصروا الدين وتحملوا عبء الدنيا كلها وقفت عليهم، وما اظهروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا الحب والوفاء بالعبد. تقول المراه تقول: كل مصيبه بعدك جلل يا رسول الله. ليس هناك مصيبه ما دمت حيا واصبت بكذا، فكل مصيبه دونك جلل يا رسول الله، لا تبالي باي امر من الامور. وهذا من يقولها؟ من مات ابناؤها ومات زوجها ومات اخوها ومات كذا وتولول، ومع ذلك كلهم يقول هذا. فهذا اذا حال اولئك الصحابه. ايضا يا اخواننا ننظر في عظمه الرجال الذين في موقعهم، ليس من الامر السهل. حمزه بن عبد المطلب، والله يا اخواننا هذا الصحابي حمزه الانسان لما يذكره يستحضر عظمه كبيره جدا في نفسه. كيف كان؟ وكيف كان في دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم اسد الله واسد رسوله؟ لماذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرفع الكامل؟ لماذا؟ لانه جهز نفسه للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم طيله وقت في هذا. فهذا يعتبر هذا من اعظم الامور التي قد وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نسال الله العافيه. فنحن نستفيد إذن هذه الدروس من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نربي أنفسنا على الخير. ولا ينبغي للمؤمن أن يبخل بنفسه في سبيل الله، ولا بوقته ولا بماله ولا بكل شيء. إن بخلت بمالك في سبيل الله فاعلم أن فيك خير. إن بخلت بنفسك، الصحابة يجودون بأنفسهم كالبصقة يلقيها الإنسان من فضله، لا يبالون بهذه النفس. فكذلك ينبغي المؤمن أن يكون هذا الشيء في قلبه وفي نفسه، ويعز الله سبحانه وتعالى به، يعز الله به هذا الدين. فنحن نقول جميعا ينبغي لنا أننا نثق بالله سبحانه وتعالى وفي نصر الله عز وجل، ودائما نعتمد على الله، لا نعتمد على أنفسنا، ولا نوكل أنفسنا لأنفسنا فنهلك، لكن نوكل أمورنا لله عز وجل. فإن الله ناصرنا لا محالة، لكن نثق به، والله عز وجل هو نعم المولى ونعم النصير. صلى الله عليه وسلم. مع سؤال في أحمد. نعم. كيف نستطيع أن نصل في زماننا إلى النصر ومع كوننا نشد الاختلاف بيننا؟ الاختلاف بيننا طبعا من أكبر المصائب التي أصيبت بها الأمة، هي شدة الاختلاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أكثر الأسباب التي سلط الله عز وجل بها التتر على أرض الشام هو الخلاف الذي قد وقع في بينهم. فلا بد لنا أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة وبالجد وبالاجتهاد وبطلب العلم. نحن كل إنسان يدعي الآن أنه على استقامة، لكن الحقيقة أن في تقصير في استقامة مع الله سبحانه. كثير منا ليس له إلا الصورة في الاستقامة، الإنسان حتى يكون واضح مع نفسه ومع غيره تجد الصدق قليل عنده، الأمانة قليلة عنده، أشياء كثيرة قليلة عنده. إذا لم تتكون هذه ليس هي استقامة. لكن استقامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر لما تسمع كيف كان على الصدق مع الله، بحيث أن الإنسان لو رأى معصية بكى. أو حتى التابعين، ونقل هذا عن حماد بن زيد يقول: كنت إذا رأيت المعصية ولم أستطع إنكارها والله أبول دم وشدة الحرقة التي تصيبه في النفس. لكن نحن اليوم ما فيش استقامة، فلذلك لا بد من التربية الصادقة بكل، لا أستثني أحد، سواء كان السلفيون وهم أولى الناس بالتربية الصادقة والصحيحة، وكل الجماعات الأخرى سواء كانت المنحرفة وغيرها، فلا بد لهم من التربية الصحيحة حتى يرجع إليه الله عز وجل. لكن إذا وجدنا الإسلام، كثير من الناس الإسلام المظهر الظاهري فقط، لحية وقميص وغير ذلك، لا ليس أعم من هذا. الإسلام صدق، الإسلام تربية. لما إذا رأى الإنسان أخاه في الله عرف قيمة الشيء. يعني كما سيأتينا في غزوة اليرموك يا أخواننا، يعني تسعة من الصحابة كلهم عطشة، يأتي الصحابة يسقيه يسمع أقول آخر يعني، فيقول لعل أخي أحوج بهذا الماء، لعل أخي أحوج بهذا الماء، حتى يصل التاسع يسقي التاسع ويرجع إلى الثمان يجده الثمانية موتى عطشة. يعني مثل ذلك الموقف كيف يصل إنسان لمثل هذه القضية؟ فنحن إذا نحتاج أن نربي أنفسنا ونحقق الولاية لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. السبب في هذا ليش؟ وتحقيق الولاية الله مولى، نحن إذا يابد علينا نحقق الولاية لله سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، نحن نحتاج أن يكون الله معنا في حربنا وفي سلمنا وفي كل ما نقوم به، لكن بالوضع الموجود الآن بعيدين نحن من تحقيق الولاية. وإن كان كل مؤمن أولياء الله سبحانه وتعالى، لكن تختلف الولاية من شخص إلى آخر. وجاء في موقعة الجسر لما قام الحارث بن مثنى يسأل أين الشخص، يسأل شخص واحد والموقعة مات فيها قيل 5000 من الصحابة، فقال أين محمد بن واسع؟ قال هو ذاك يصلي، فنظر إليه وهو يشير بسبابته إلى السماء، قال والله لسبابة محمد بن واسع أحب إلي من 1000 فارس. الشخص تقل الأشخاص هذا لقرب من الله عز وجل، وكيف يحقق الشهادة؟ فأولئك الصحابة. أنت لما تقول حمزة، ليس حمزة من أمر السهل، يعني يعد الأمة كلها ترها، نراها نحن الآن بين أيدينا الآن يعدلها حمزة، ومن نحن الآن؟ تجد الإنسان منه ربما يظن نفسه أنه قد جاوز القنطرة في العلم وفي غير، فهو لا يساوي شيء، يقول من فلان ومن فلان. والله أكثر يعني كبار العلماء لو جاءوا في زمان الإمام أحمد ممكن ما يسمح لهم بالفتوى لعظة بالأمر، فكيف بحال الآن؟ تجد طالب علم قليل الشأن يطعن في أهل العلم ويطعن في الناس والناس تسكت عليه. إن أحد الأشياء التي هي ينبغي من المصائب الكبار التي حادثة في الأمة الآن، لا نقول بداية الانحراف بل هي انحراف بعينه، لما نتكلم في رموز الأمة أو يسأل عنه. جاء واحد يسأل على بعض المشايخ محل الشيخ ابن باز، مجرد السؤال هذا يعتبر مصيبة على الأمة، حلت حلت بماذا؟ بالأمة في هذا. فنحن نقول أول أسباب النصر التي لو نحن نساعون في تحقيقها هو تحقيق الولاية لله سبحانه وتعالى، ونبذل ما في وسعنا لأن نكون خدما لهذا الدين لله سبحانه وتعالى، إذا أردنا أن نصل إلى مرادنا وإلى مقصودنا الذي نريده. لكن إذا كان الإنسان بمجرد يعني استقامة وكذا وزراعة وجري، هذا كله ما يمشيش، لا، من الصدق مع الله عز وجل في القول، الصدق في الأفعال، في الاعتقاد، الخوف من الله، الوجد، الخدمة لهذا الدين ليل ونهار، البذل والاجتهاد في طلب العلم، في العبادة، في الصلة، حتى نكون ممن يصدق فيه نصرة الله سبحانه وتعالى، يصدق فيه نصرة الله عز وجل، ونصر الله عز وجل ينصرنا. لكن هذه من أهم أسباب النصر، قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصر، وقال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق، وهذا اسمه في العلماء حق استحقاقي، لأن النصر ثلاثة أقسام: نصر تفضلي، ونصر استحقاقي، ونصر كوني. النصر الكوني هو ما وقع بين الكفار، فهذا بحسب التخطيط والحرب، الله عز وجل يسلمهم لبعضهم البعض فيقع به، لماذا ما يقع؟ النصر التفضلي قوم على قوم لكنهم ليسوا مستحقين للنصر، مثل ما وقع بين الروم والفرس، نصر الله عز وجل الروم على الفرس، لماذا؟ لأنه أهل الكتاب، قال الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بيش؟ بنصر الله، سماه نصر الله عز وجل، مع أنه بين الكفار، هذا العلماء قال سموه نصر تفضلي، والثالث نصر استحقاقي، وهو لمن استحق النصر، أن تكون نيته خالص لله عز وجل، وتكون عنده تربية صادقة، ويكون عنده إيمان صادق مع الله سبحانه وتعالى. ونحن نحتاج إذن أن نكون أنفسنا وأن نتربى بماذا عن خير، وكل ما أصابنا فهو عند أنفسنا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلي قلتم إن هذا كيف هذا؟ كل هو من عند أنفسنا، فإذا هو من نفس، حتى الذي حدثنا نحن الآن بالمصائب والأشياء كلها، وتسليط هؤلاء حتى الحكام علينا بما يسمون سوء العذاب، واللبوب بما قدمت أيدينا. ما قدمته بماذا أيدينا؟ قل هو من عند أنفسكم، من الله على كل شيء قدير، قادر أن يغير من حال إلى حال، لكن يبذل الإنسان في سبيل الله، ثم بعد ذلك يحقق الله عز وجل له النصر على يديه، ينصر الله من يشاء، فهم بهذا الدين انتصر وبه منتصر، به انتصر وبه منتصر. فإحنا لابد من تربية أنفسنا، ونقول الكثير نحن الذين هم مسكوا طريق الاستقامة، كثير منا نحتاج إلى مراجعة الأوراق في هذه الاستقامة التي نحن فيها، أن ننظر في أنفسنا وما هو التقصير، فنعد لماذا مما وقع بنا وحل بنا، وكذلك أيضا البذل والصورة التي نقدمها في نصرة هذا الدين. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.